بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بكم فضيلة الشيخ. نبدأ معكم بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، كثرت في هذه الأيام برامج باسم الدين، لسيما في محطات التلفزيون، حتى خرجت منذ مدة كلمات من إحداهن على إحدى المحطات، وصارت تنسب كلاما لبعض الأنبياء اعتمادا على كتب ما أنزلها الله، فما هو الحكم الشرعي في هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فاعلموا أيها الأحبة أن هذا الزمان هو الزمان الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا. وقد كثر بالفعل أدعياء العلم وهم جهال، كثر أدعياء الفتوى وهم جهال، كثر المفتون بلا علم، وكثر المحرفون لدين الله باسم الدين وباسم العلم وباسم التصوف، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه المرأة الجاهلة التي جرى ذكرها في هذا السؤال، التي تنسب الكلام لبعض الأنبياء اعتمادا على الكتب المحرفة، يا ويلها من الله، فإنها تفتري على الله وعلى أنبيائه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم اعلموا أيضا أنه لا يجوز الاعتماد عليها لتعلم علم الدين، الذي لا يجوز أخذه إلا من الثقات الذين أخذوا العلم عن الثقات، وهكذا بسلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجليل التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه الإمام الحافظ مسلم في مقدمة صحيحه. فكونوا مستغنين عن مثل هذه المرأة التي لا تحمد على مقالاتها الفاسدة، وإياكم أن تكونوا ككثير من الجهال الذين لا همة لهم إلا للنظر إلى التلفزيون، ويظنون أنهم بذلك يحصلون العلم، وهيهات هيهات. جزاك الله خيرا. آمين. أخ سائل يقول: من هو الشاب الذي نشأ في طاعة الله الذي يكون في الآخرة في ظل العرش؟ الشاب من 10 أو 14 أو 15 عاما وما بعد ذلك، هذا إذا نشأ في طاعة الله تعالى يكون يوم القيامة في ظل العرش، في راحة، حيث لا يظمأ هناك ولا يجوع ولا ينزعج. ما شاء الله. وأكثر الناس يكونون في حر الشمس، لأن الشمس كما ورد في الحديث تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون على بعد قدر ميل واحد. أما الشباب الذين نشأوا في طاعة الله يكونون في ظل العرش مرتاحين. واللفظ المشهور الذي ورد في هذا الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. فمعنى في ظله أي في ظل العرش، لأن الله لا يوصف بصفات المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكرمك الله. آمين. أيضا مستمع كريم بعث برسالة يقول فيها: في موسم الصيف كثير من الناس يتركون المدينة ويذهبون للصياف والتنعم، فماذا يقول الشرع في هذا التصرف؟ هو معلوم أن الحلال مهما تمادى الشخص فيه ليس عليه إثم، ليس عليه معصية شرعا، ما لم يكن هناك سبب عارض للمنع. فالاسترسال في أكل الحلال مثلا، والشراب الحلال، والثياب الفاخرة، والأثاث الفاخر ونحو ذلك، فهذا ليس حراما، لكنه من التنعم المكروه. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم حضا كبيرا على الزهد في الدنيا وعدم التعلق بزخارفها وملذاتها. وكان صلى الله عليه وسلم ونفعنا به لا يترك المدينة للاصطياف في الطائف أو في غيرها، بل كان يصبر على البرد والحر، ومعروف أن حر المدينة حر قوي وأن بردها برد قوي، فمن لم يكن به مرض يحوجه للجبل لا ينبغي أن يصعد للجبل للاصطياف والبحث عن الراحات. وهذا حال أهل الله، الصبر على الشدائد والقلة والزهد في الدنيا. الكلف التي يتكلفها الناس كما هو معلوم للصعود للجبل كبيرة، والمسلمون كما هو معلوم أيضا فيهم حاجة ماسة لمال كثير يحتاج إليه لمصالح ضرورية تتعلق بأمر الدين والدعوة. فهذا الذي لا يفكر في هذه الناحية وينصرف للملذات والشهوات والراحات، هذا من قلة تفكيره بالآخرة. لو كان يفكر بالآخرة كما ينبغي لما فعل ذلك. نسأل الله أن لا يجعلنا من أهل الغفلة. آمين. وقد قال بعض أكابر العلماء الحكماء: تعب الأبدان في الدنيا في طاعة الله راحة في الآخرة. وقال: من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب. وقال: كل سعادة الدنيا كلا سعادة، لأن سعادة الدنيا زائلة، والسعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية، لأن السعادة في الآخرة باقية لا تفنى. وقال، وهو الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله، من جملة ما قال: عند الموت كل مال الدنيا بالنسبة للكافر يكون كلا شيء. فنسأل الله حسن الحال وأن يختم لنا على كامل الإيمان. آمين. أحسن الله إليك. آمين. سيد الشيخ، أخت سائلة تقول: متى يبدأ جسد الميت بالتغير؟ هو جسم الإنسان مهما خدم في هذه الحياة، بعد الموت بثلاثة أيام يبدأ الجسم بالتفسخ، ويخرج منه قيح رائحته أشد نتنا من رائحة الغائط، رائحته لا تطاق، وهذا علامة على حال هذه الدنيا الفانية، وأنه لا ينبغي صرف الأوقات للراحات والأموال للملذات ونسيان الآخرة. يقول بعضهم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لراحة هذا الجسم ندفع أموالنا ونترك الأمر الذي فيه درجات في الآخرة. هذا حال الجسم في القبر. أما الأنبياء وشهداء المعركة والصالحون فحالهم مختلف. في الشام كان يوجد واحد من علماء الحديث من الصالحين اسمه أبو عمرو بن الصلاح، مضى منذ مات 800 سنة وزيادة. أرادوا أن يفتحوا شارعا يمر على قبره، ففتح قبره فوجد جسمه كما هو، لم يتغير لا هو ولا الكفن. هذا من علماء الحديث الأتقياء من الفقهاء المشهورين، هو ولي، العالم التقي ولي. ويوجد حفار في الشام اسمه عبد المتعال، هو قال: رأيت جسد الشيخ أبي عمرو بن الصلاح لما نقل من قبره لأجل فتح الشارع، لم يتغير لا هو ولا الكفن. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. آمين. آمين. بارك الله بك. سيد الشيخ، أخت حاجة تسأل: ما معنى حديث بورك لأمتي في بكورها؟ هذا الحديث صحيح، رواه ابن حبان، ومعناه: يخرج المرء أول النهار لحاجاته. السعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي صلاة الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن، أو يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون عاداتهم القديمة كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعد الفجر، ثم يصلون الصبح في وقته، ثم يذهبون لأعمالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ونفعنا به كان بعد صلاة العشاء ينام ثم يستيقظ لما يصيح الديك، والديك يصيح عند نصف الليل، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي، ثم ينام قليلا، ثم يقوم قبل الفجر يصلي، ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن للفجر. الأذان للصبح كان أذانين: الأول قبل الفجر بحصة من الزمن بوقت قليل، والثاني بعد الفجر قبل انتصاف الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام، وهذا فيه بركة، وأتمنى من أحبابنا المستمعين أن يعملوا بهذا، لأن النوم قبل نصف الليل كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك ينال خيرا كثيرا، لأنه يستطيع أن يقوم قبل الفجر ويصلي ويدعو الله ويقرأ القرآن، ثم يصلي الصبح بعد دخول الفجر، ثم يمضي لحاجاته، وهذا كما قلت فيه بركة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فإياكم أيها الأحبة أن تسبوا الاستيقاظ باكرا أو أن تذموا ذلك، حتى إنه يكره الحديث الذي لا خير فيه بعد العشاء إلا ما كان خيرا، كإناس غريب أو تعليم علم الدين ونحو ذلك. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، يعني الكلام الذي لا خير فيه بعد العشاء. فتعودوا حفظكم الله على النوم باكرا، وعلى الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها، والسعي في الخيرات باكرا، وإياكم وهذا التلفزيون والنظر للتلفزيون وإضاعة الوقت في ذلك، فإن إدامة النظر في التلفزيون تميت القلب، يعني تجلب الغفلة الكبيرة. نسأل الله السلامة. آمين. زادك الله علما. آمين. سيدي الشيخ، السؤال الأخير في هذه الحلقة: في أي مدارس تنصحون الناس الآن أن يضعوا أولادهم؟ أولا نقول: الله تعالى فرض علينا أن نهتم بتعليم أولادنا ما يلزمهم بعد البلوغ، يعني من العلم الذي يحتاجونه إذا بلغوا. نعم. فيجب أن نعلمهم أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان، وأنه أرسل الأنبياء بدين واحد هو الإسلام، وأن أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وأن الله سيميت الخلق ثم يبعثهم ويحاسبهم، وأن الله حرم القتل بلا حق والزنا واللواط والكذب والسرقة ونحو ذلك. فمن لم يعلم أولاده ما فرض الله عليه أن يعلمهم فقد وقع في إثم كبير، ومن وضع أولاده في مدارس تعلم الفساد فهو فاسق كبير، وعليه سؤال عظيم، فإن أكثر المدارس اليوم تعلم ضد الدين، وكثير من المدارس فيها ما فيها مما يخالف الشريعة، وهذا لا يخفى. لذلك ننصح الناس أن يضعوا أولادهم في مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، لأن هذه المدارس تعلم إلى جانب العلوم الكونية علم الدين الصحيح الصافي، تعلم ما كان عليه المسلمون من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. مدارس جمعية المشاريع بفضل الله منتشرة في بيروت والشمال والجنوب والجبل والبقاع، وفي غير لبنان أيضا ولله الحمد. فراجعوا حساباتكم أيها الأحبة، وضعوا أولادكم بين الأيادي الأمينة قبل فوات الأوان ومجيء يوم القيامة، وقبل السؤال، وقبل مضي هذا العمر، وهنيئا لمن اتقى الله تعالى. شكرا على هذه النصيحة فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. آمين وفيك. بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بما قاله النسفي في تفسيره عند قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ومن الإلحاد تسمية الله بالجوهر والجسم والعقل والعلة. كثير من الناس اليوم بسبب جهلهم بالدين يسمون الله جوهرا، الجوهر شيء مخلوق له حجم، وبعضهم يسمي الله جسما أو يصف الله بصفات الأجسام، كهؤلاء الذين يقولون الله قاعد على العرش أو جالس على العرش، هؤلاء جعلوا الله تعالى جسما. وكذلك من يقول عن الله عقل مدبر، وكذلك من يسمي الله سبب أو علة أو مصدر أو منبع، كل هذا إلحاد كما نص عليه العلماء، خروج من الدين. وقد قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله: من سمى الله سببا أو علة كفر. والله سبحانه وتعالى هو خالق المصدر والمنبع، خالق الأسباب والعلل، وخالق العقول. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة.